بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا القول الرشيد، يا فعال لما تريد، يا رب، يا من ذكرك شرف للذاكرين، يا من حمدك عز للحامدين، يا من طاعتك نجاة للمطيعين، يا من بابك مفتوح للسائلين. نسألك يا الله، يا الله، يا الله، أن تغفر ذنوبنا وتعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك في عليائك وعظمتك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم ارفع مقامه وشرف بنيانه وأعلي درجته. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة أبدية أزلية يا أرحم الراحمين. صل على آل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيها المؤمنون، سمعنا عن الحسين وعظمته، وعن زينب وشجاعتها، سمعنا عن مسلم بن عقيل ووفائه، فما هو موقف علي بن الحسين؟ ما هو موقف زين العابدين؟ دعوني في هذه الجمعة أتكلم معكم عن الإمام زين العابدين السجاد علي بن الحسين. هذا الرجل، هذا الشاب الذي عاش مأساة كربلاء، الذي رأى أهله مقتلين في أرض كربلاء، هذا الشاب الذي عاش سنتين في كنف جده علي بن أبي طالب، وعشرين عاما مع أبيه الحسين، هذا الشاب الذي كان عمره حوالي 22 عاما حضر مأساة كربلاء بكل قسوتها ومرارتها. كان عليلا مريضا مطرحا على الفراش لا يقوى على حمل السيف. دخل عليه والده الحسين، دخل الحسين يودعه لأنه علم أن زين عابدين على الفراش من شدة المرض. فسأله زين العابدين، سأل أباه: أين أخي فلان؟ أين عمي فلان؟ فقال الحسين: كلهم قتلوا، لم يبق معي في الحياة إلا أنت، لم يبق في أرض كربلاء إلا أنا وأنت. وإذا بزين العابدين يقول لعمته زينب: يا عمتا، هات العصا والسيف لأخرج فأقاتل. فقال الحسين: فما تصنع بالسيف والعصا؟ فقال: أما العصا فأتكئ عليها، هو في شدة المرض، أما العصا فأتكئ عليها، وأما السيف فأقاتل دون ابن بنت رسول الله، فلا خير في الحياة بعد الحسين أبدا. لكن الإمام الحسين ضمه إلى صدره وأوصاه وقال: يا علي بن الحسين، أنت أطيب ذريتي وأفضل عترتي، فاحفظ أهلي وعيالي من بعدي. عاش إمام زين العابدين كلما سات كربلاء، وكان يستحضرها دائما، كان يراها أمام عينه دائما. هذا زين العابدين عندما يتذكر كربلاء فيقول: ما نظرت إلى عماتي وأخواتي، ما نظر إلى عمته زينب وأخواته سكينة وغيرها، ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت ذاك اليوم وفرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، وأولئك القوم يقولون: أحرقوا بيوت الظالمين. هذا علي بن الحسين الذي عاش مأساة كربلاء، فكان يبكي على الإمام الحسين سلام الله عليه، فقيل له: لما تطيل البكاء؟ فقال: إن الله عز وجل ابتلى يعقوب عليه السلام بولد واحد، وكان معه 12 ولدا، أخذ منه ولدا واحدا هو يوسف، فاحدودب ظهره وشاب شعره وابيضت عيناه، ويوسف على قيد الحياة، أما أنا فقد نظرت إلى أبي وأخي وعمي و17 من أهل بيتي وأصحابي مغرجين بالدماء مقتولين. كان يستحضر عمق الفاجعة وعمق المأساة، لكنه بعد استشهاد الإمام الحسين حمل راية الإمام الحسين. سمع الإمام الحسين وهو يصرخ: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا قام زين العابدين، حلل المشكلة القائمة في المجتمع. ما هي مشكلة المجتمع آنذاك؟ حللها زين العابدين، نظر إلى المشكلة من جذورها، فنظر إلى أن الناس يصلون، نعم، يزكون، نعم، يحجون، نعم، لكن المشكلة مجرد عبارة عن شكليات، يصلون شكليات، يحجون شكليات، لم يعد هناك عمق الإسلام، لم يعد هناك نظرة الإسلام الفائصة العميقة، شخصها زين العابدين. وإلا فكيف تستبيح الأمة دم الإمام الحسين وهو ابن بنت رسول الله؟ شخص زين العابدين مأساة الناس، رأى أن الظلمة المستكبرين المستعبدين ماذا فعلوا؟ رأى أن يزيد بن معاوية قد قتل سيد الشهداء، ودخلت الجيوش بالخيول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هل تتصورون إلى هذا الحد؟ دخلت الخيول إلى جوار قبر رسول الله لتبول في عهد يزيد بن معاوية، وقتل في الحرة أكثر من 500 صحابي من صحابة رسول الله. استحضر زين العابدين مشكلة الأمة، وكيف هدمت الكعبة في عهد يزيد، وضربت الكعبة وقلبت أحجارها. نظر زين العابدين إلى المأساة التي تعيشها الأمة، الأمة تعيش فراغا أخلاقيا، تعيش فراغا فكريا. رأى الإمام السجاد سلام الله عليه أن المشكلة تكمن في المجتمع، المجتمع ذاته، كيف المجتمع يقتل ابن بنت رسول الله بمجرد 10 ثمرات يعطيها عبيد الله بن زياد؟ عبيد الله بن زياد يعطي للمقاتل 10 تمرات على أن يأتي برأس ابن بنت رسول الله الحسين بن علي. فكر زين العابدين، ما هي المشكلة؟ المشكلة القيم عند الناس انهارت والمبادئ اختلت، المبادئ وعظيم أخلاق الإسلام انهارت. نظر إلى المشكلة بمجرد أول ترهيب، إذا الناس يرجعون ويخرجون لقتال الحسين. نظر زين العابدين إلى حال المجتمع، شفت ابن ربعي هذا الرجل الذي يقرأ القرآن وهناك على جبهته علامات العبادة والسجود، هو الذي يخرج على رأس 3000 ليقاتل الحسين. هذا القاضي شريح الذي عين على قضاء الكوفة هو الذي يصدر الأمر بقتل الحسين والفتوى بقتل الحسين. إذن هناك إسلام مزيف، إن هناك صلاة مزيفة، هناك فكر مزيف، لابد من ثورة القيم الإسلامية أن يقومها ويقودها الإمام السجاد سلام الله عليه. ولذلك فإن الإمام السجاد سلام الله عليه قام بثورة كبرى لا تقل عن ثورة الإمام الحسين، هي ثورة فكرية أخلاقية اجتماعية. نظر الإمام زين العابدين إلى حال المجتمع من الفساد والانحلال والانحطاط والبدائل، هذا المجتمع هل يصح أن يسمى بمجتمع إسلامي وهو في هذا الوضع الدليل المنحط ويسمى بأنه إسلام؟ فكر زين العابدين ماذا يفعل، نظر وهو الذي سمع من فم أبيه الحسين، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ إذن لابد من عودة إلى القيم، لابد من عودة إلى الأخلاق، لابد من عودة إلى مبادئ الإسلام، لابد من حمل راية الإسلام من جديد عند من؟ عند الناس أنفسهم. لابد أن يتغلغل في المجتمع كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال زين العابدين تلك الثورة الفكرية الحضارية، وأصبح زين العابدين أستاذ كل الأجيال. لا يزال زين العابدين أستاذ كل الأجيال في كل مراحل التاريخ، لأن العقائد قد فسدت والأخلاق فسدت. إذن ماذا صنع زين العابدين؟ صنع تلك الثورة الفكرية والأخلاقية، فقام في مسجد رسول الله مدرسا في المسجد النبوي حيث بانت الخيول بجوار قبر رسول الله، أعاد حضارة الإسلام إلى ما كانت عليه. فأوجد زين العابدين 500 فقيه من فقهاء الأرض، لا تزال الأرض تحمل أسماءهم كسعيد بن جبير وغيره، كان يدرس ويخرج الفكر الثقافي الإسلامي الذي كان على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصوروا معي لو لم يكن هناك زين العابدين، ألم تكن العقائد قد انتهت؟ كانت عقائد الجبر وعقائد التجسيم وعقائد التشبيه لله عز وجل قد سالت في المجتمع، وإذا بزين العابدين يعيدها إلى ما كانت عليه. لا بد من ثورة للقيم وثورة للمبادئ والأخلاق. بدأ زين العابدين ليسمو بالناس وليرتفع بالناس إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعاد فيهم الأخلاق وبث فيهم روح القيم. ينظرون للإمام السجاد صورة مثالية يطبق روح الإسلام ويطبق أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها هو رضوان بن الحكم الخصم العنيد، خصم آل بيت رسول الله. لما خرج الحسين من المدينة المنورة انبرى مروان بن الحكم وقال لوالي المدينة لا يخرج الحسين إلا وهو مقتول، لا تترك الحسين إلا وقد قتل، فإذا خرج ولم يقتل سيثير بين المسلمين وبين الناس دلبلة عليكم. مروان بن الحكم الذي فعل بالإمام علي ما فعل، وبالحسن ما فعل، وبالحسين ما فعل. دارت الأيام على مروان بن الحكم، وإذا بالناس يطاردون مروان، وإذا بالأوامر تطارد على مروان، فيختبئ من دار إلى دار معه 400 امرأة ونساء وعوائل، 400 نفر، أين يذهب بهم؟ أين يأتي بهم؟ ذهب إلى وجهاء المدينة، خذوا أولادي وديعة عندكم. فقالوا نخاف، الكل تبرأ من مروان، لكن زين العابدين الذي كان ألد أعدائه يقول له هات بناتك عندي وعوائلك عندي، فيدخلهم بيته حتى تقول إحدى بنات مروان والله ما وجدنا من الرعاية من أبينا كما وجدناها عند علي بن الحسين. أي أخلاق هذه؟ أليست أخلاق جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ أيها المؤمنون، أعاد الإمام الحسين الناس إلى روح الإسلام، إلى الإسلام الحقيقي لا الإسلام المزيف. كان هناك رجل اسمه هشام بن شرحبيل والي المدينة، كان من ألد أعداء رسول الله وآل رسول الله. دارت الأيام أيضا عليه، وإذا بالخليفة يأمر بهشام بن شرحبيل بأن ينظر على سارية في الشارع ويشتم ويضرب ويبصق على وجهه. فكان هشام بن شرحبيل يقول ما كان أشد خوفي إلا من رجل واحد هو علي بن الحسين، ما آذيت إنسانا في حياتي كما آذيت علي بن الحسين، فماذا أفعل؟ كان يخاف أن ينتقم الإمام زين العابدين منه. فنظر زين العابدين حينما مر عليه، مر زين العابدين عليه وهو على شجرة مربوط، فظن أن زين العابدين سيعاقبه، إذا بزين العابدين ينبني أمام القوم جميعا، فيفك قيده ويقول له أما أنا فقد عفوت عنك، هل لك حاجة فنفديها عليك، هل لك دين فنفديه عليك؟ هذه سيرته، لم يكن يحمل حقدا ولا بغضا ولا شحناء، إنما سيرته كسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نعفو ونصفحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح، كل إناء بالذي فيه ينضح. هذا الرجل الذي قاد ثورة أخلاقية كبرى غيرت وجه الأرض ووجه التاريخ، وأعادت الناس إلى النهج الصافي وإلى المنبع الطاهر. أيها المؤمنون، عندما نتذكر الإمام زين العابدين سلام الله عليه، نتذكر أنه كان على الظلم بكل أشكاله، كان على الفساد بكل أشكاله. عرفتم أن الناس في عهد يزيد وفي عهد بني أمية قد تخلوا عن العبادة، وما عرفوا من العبادة إلا شكلها، فعرفهم زين العابدين كيف تكون العبادة، كيف يعبدون الله عبادة الدليل أمام الملك الجليل جل جلاله. يقول ولده كان مع أبي 500 نخلة، وكان كل يوم يصلي في جوار كل نخلة ركعتين، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ويقوم مقام الدليل بين يدي الملك الجليل. علم الناس كيف تكون عبادتهم، كيف يكون رجوعهم. قتل الحسين، وبعد أن قتل الحسين كبروا وقالوا الله أكبر، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. أعادهم زين العابدين إلى أحضان الإسلام وإلى رعاية الإسلام، أعادهم بأخلاقه بسلوكه بفكره بكلامه بأخلاقه، أعادهم إلى جوهر الدين، هذا زين العابدين، هذا العظيم يدخل مرة على ضيعة له، على بستان، على مزرعة صغيرة له، فوجد أن العبد الذي يقوم عليها قد فرط فيها، قد أضاع ما فيها وأفسد ما فيها، فأخذ الصوت فضربه ضربة واحدة. وزين العابدين لا يعرف أن يضرب أحدا، لا يعرف أن يمس أحدا، يمشي على ناقته إلى الحج 20 عاما ويأخذ الصوت في يده، وإذا بالناقة لا تستطيع المشي فيأخذ يده يريد أن يضرب الناقة، فيضع يده ويجمدها ليضرب الناقة ويقول: آه لولا القصاص، آه لولا القصاص. يمسك عن أن يضرب ناقة، لكنه هذا المرة ضرب غلاما ضربة واحدة. استدعى الغلام إلى بيته، وإذا بهذا العبد يدخل إلى البيت وزين العابدين قد كشف عن ظهره وصدره والصوت في يده، فظن الغلام والعبد أن علي بن الحسين يريد أن يزيد في عقوبته، وإذا بهذا الرجل الطاهر العظيم يقول: أيها العبد فلان، والله ما ضربت عبدا أبدا طيلة حياتي، وما أذنبت طيلة حياتي ولك هذا الصوت، اقتص مني الآن، أنا آذيتك اقتص مني. قال: سيدي أنا أستحق العقوبة، أنا أستحق العقوبة، فلما القصاص؟ قال: لا بد من القصاص. اقتص مني. قال: حاشا، حاشا مني أن اقتص منك أبدا، أنت في حلم. ما زال زين العابدين يكرر والعبد يرفض، وإذا بزين العابدين يضع عينيه على الأرض ويقول: ما دمت قد رفضت القصاص فالضيعة كلها صدقة لك لوجه الله، الضيعة بأكملها، المزرعة بأكملها صدقة لك من أجل الله تعالى. أعاد هذه الروح، نبش هذه الروح. أيها المؤمنون الأكارم، اقرأوا حياة زين العابدين لتعلموا أنها ثورة بمقدار ثورة الحسين، بنفس المستوى، ثورة الدين والأخلاق، ثورة المبادئ. اقرأوا الصحيفة السجادية، هذه الصحيفة التي عندما تقرؤونها تجدون فيها أعلى درجات الدعاء، هي ليست دعاء فحسب، هي أعلى درجات الدعاء، هي ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها في الوقت ذاته تعرف الإنسان بالله جل جلاله، هي منهج رباني. الصحيفة السجادية إذا قرأتموها فستجدون فيها منظومة دينية وفكرية عظيمة، حينما تقرؤونها تجدونها تعرفكم بالله جل جلاله، حينما تعرفكم بالله العظيم الجليل، من الذي يعرفك فلا يخافك، من الذي يعرف ما أنت فلا يهابك. الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية حينما نقرأها نعرف الله حق معرفته. الصحيفة السجادية هي عبارة عن برنامج لي ولك في كل يوم في الصباح والمساء. الإمام زين العابدين يريد أن يجعل يومنا يوما إسلاميا من أوله إلى آخره في دعاء الصباح والمساء. الصحيفة السجادية هي ثورة فكرية على امتداد التاريخ، هذه الثورة العميقة التي عرفت الناس بالله وبالأنبياء وبالملائكة نحتاج أن نقرأها، هي منهج أخلاقي، اقرأوها في مكارم الأخلاق، هي عبارة عن دستور ومنهج إنساني ليس لأهل الإسلام فحسب وإنما للعالم بأكمله. اقتصدت منها هذا الدعاء لنعرف كيف كان زين العابدين يدعو. كان في تواضعه أشد التواضع لله، ها هو ينتقع إلى الله فيعرف الناس من هو الله العظيم، الله الذي خلت منه القلوب، فبسبب خلوه من القلوب قتل الحسين بن علي. الإمام زين العابدين وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفقك، ورأيت يا إلهي أن طلب محتاج إلى محتاج سقه في رأيه، تحتاج إلى إنسان يكلم، ورأيت يا إلهي أن طلب محتاج إلى محتاج سقه في رأيه وظلة في عقله. فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثراء من سواك فافتقروا، طلبوا الثراء من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع من سواك فاتضعوا. فأنت يا مولاي دون كل مسؤول موضع مسألتي، ودون كل مطلوب إليه الولي حاجتي. هذا الإمام السجاد الذي انفتح على الله، انفتح بكل عقله وبكل روحه وبكل سلوكه إلى الله جل جلاله. أيها المؤمنون، اقرأوا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين. أعلم علم اليقين أن معظم أتباع المسلمين لا يسمعون برسالة الحقوق لزين العابدين. رسالة الحقوق من أعظم ما كتب من حقوق في تاريخ الإنسانية أجمع. هناك الطغاة والبغاة وقفوا عائقا عن أن يسمع صوت آل بيت رسول الله. رسالة الحقوق ما يجب على الإنسان أمام الله وأمام خلقه وأمام عينه وأمام فرجه وأمام أعدائه. رسالة الحقوق منهج كامل. اسألوا وزارة التربية والتعليم على مستوى العالم الإسلامي لماذا لم توضع رسالة الحقوق للإمام زين العابدين في مناهج التعليم. أيها المؤمنون، في رسالة الحقوق يعرفنا ما هي علاقتنا بالله، كيف نتعامل مع بعضنا. ربما عينك تقودك إلى مجرات ومهالك، ربما رجلك أو يدك تسوق بتوقيع واحد على سفك دم المسلم، على ظلم. هذا الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق يعرفنا حقوق الأمهات، حقوق الآباء، حقوق الناس جميعا. يجب أن تكون مصدرا لنا في تاريخنا، في مناهجنا. قلت لكم أجزم أن معظم المسلمين لم يقرؤوها، لأن الإعلام العالمي المستكبر لا يريد أن يلتحق الناس بالفكر الإلهي والفكر المحمدي العلوي الحسيني، لا يريدون ذلك. يريدون مناهج متعددة جاءت من هنا وهناك، أما مناهج الحق فلا يريدونها، لا يريدون السماع بها. أيها المؤمنون، ما أشبه عالمنا اليوم بعالم زين العابدين. نحن محتاجون إلى ثورة فكرية، ثورة أخلاقية، ثورة تربوية تعيد الناس إلى خالقهم وإلى بارئهم، وتربط الناس برباط الإسلام وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام. أسأل الله أن ينفعنا بذلك. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، كانت كل حركة من زين العابدين عبارة عن رسالة، كل خطوة يمشيها عبارة عن تحريك في ضمير الأمة. فأصبح زين العابدين معلم الأجيال على امتداد التاريخ. كان زين العابدين يعتق في كل رمضان عبيد، في أول السنة يشتري عبيد يدرسهم يعلمهم منهج الإسلام ورسالة الإسلام والمبادئ والعقيدة الصحيحة الصافية بلا فكر مغشوش، إلى أن يأتي رمضان يكتب على كل عبد، إذا أخطأ عبد كتب في ورقة أخطأ فلان ابن فلان، أخطأ العبد الفلاني، إذا أخطأت فلانا يكتب في صحيفته أن فلانا قد أخطأت خطأ. طيلة العام يسجل أخطاء العبيد وأخطاء الإماء إلى أن يأتي آخر يوم من رمضان في ليلة العيد، يجمع العبيد والإماء، إماءه التي درسهم وعبيده الذي رباهم، أولئك العبيد والإماء يجمعهم ثم يأخذ صحيفة كل واحد فيقول يا فلان ابن فلان عملت ذنب كذا وكذا في يوم كذا، فيقول بلى يا سيدي، ثم يأتي للثاني والثالث والرابع والإماء يكررهم جميعا أما فعلت ذنب كذا وكذا في يوم كذا، فيقولون نعم، فيقول قوموا، فيقوم في وسطهم ويقول ارفعوا أصواتكم وكرروا بعدي ما أقول، فيكررون بعده ما يقول. ماذا كان يقول بينهم؟ كان يقول قولوا يا علي بن الحسين إن ربك قد أحصى عليك كل ما عملت كما أحصيت علينا كل ما عملنا. أليس كان زين العابدين يكتب عليهم أخطاءهم؟ هو ينكر نفسه بوقوفه بين يدي الله فيقول يا علي بن الحسين إن ربك قد أحصى عليك كل ما عملت كما أحصيت علينا كل ما عملنا، ولديه كتاب ينطق بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وستجد كل ما عملت حاضرا، فاعف واصفح يعفو عنك المليك ويصفح، فإنه يقول وليعفو وليصفحوا. ثم يبكي وهو جالس بينهم ويقول ربنا إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا فقد عفونا عمن ظلمنا كما أمرت، فاعف عنا فإنك أولى بذلك. ثم يقول لهم قد عفوت عنكم وأعتدت رقابكم، فهل عفوتم عني مما كان مني؟ فإني كنت ملك سوء، كنت ملك ظالم لمملوك كريم جواد عادل محسن متفضل. فيقولون يا سيدنا قد عفونا عنك وما أسأت إلينا، فيقول لهم قولوا اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنا، واعتق رقبته من النار كما اعتق رقابنا. هذا الرجل بكل هذه العظمة، بكل هذا السمو الأخلاقي الذي نشره، ألا يشتر به وألا يشتر بالعالم أن يحبه؟ نكل العالم الإسلامي في ذاك الزمان، في زمن العتاولة، في زمن الأمويين الذين يقرؤون القرآن فيضربون القرآن بالسهم، ويقول تهددني بأني جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هؤلاء في زمن الطغاة غير الناس وغير أفكار الناس وأرجع الناس إلى الشريعة المحمدية، فأحبته القلوب وجمعت له النفوس، وإذا به يدخل إلى بيت الله الحرام. وهناك هشام بن عبد الملك، وهشام هو الخليفة يريد أن يستلم الحجر، لكن من شدة الزحام معه المرافقين والحواشي والشعراء ما استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود، فأخذ جانبا من البيت الحرام وجلس ينتظر ويرتقب صراف الناس وهو الخليفة حتى يستلم الحجر الأسود، وإذا برجل يضيء من جبهته كأنه شمس الضحى يتقدم أمام الناس، وإذا بالناس ينتسبون له ويفسحون الطريق له حتى يصل إلى الحجر الأسود فيستلم الحجر الأسود، وهو لابس ثيابا فاتية، ثيابا ممزقة، فقال الخليفة هشام: من هذا؟ كان بجواره الفرزدق أحد حاشيته. قال: ما عرفته؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. هيرضي حيان ويرضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذا الرجل الذي ملأ الدنيا علما وأخلاقا وفكرا، ومع ذلك وقف أمام الظلم، وصرخ أمام البغي، ووقف أمام الظالمين، وقف في مجلس عبيد الله بن زياد حينما قام عبيد الله بن زياد وقد أخذ الأسارى وأخذ الحسين بن علي. فسأل عبيد الله: من هذا؟ فقال له: علي بن الحسين. فقال: أليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ هذه مسألة الجبر الذي أراد الأبويون أن ينشروها، أن الله هو الذي قتل علي بن الحسين. فأجابه زين العابدين: ذاك أخي قتلته أنت وأتباعك، ليس الله هو الذي قتله، إنما الظلمة هم الذين قتلوه وفعلوا به ما فعلوا. فقال عبيد الله: أتتجرأ على خطابي وكلامي؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه. فأخذت زينب علي بن الحسين وضمته وقالت: حسبك يا ابن زياد، من دمائنا ما قد فعلت، حسبك يا ابن زياد، من دمائنا ما قد فعلت وقتلت. فقال زين العابدين: عفوا يا عم اسكتي، أريد أن أتكلم. قال أمام عبيد الله بن زياد، فقال له: يا ابن مرجانة، أتهددني بالموت؟ أما عرفت أن الموت لنا عادة وأن كرامتنا على الله الشهادة؟ أما علمت أن الموت لنا عادة، عادتنا الموت في سبيل الله؟ أما استشهد علي في محراب الكوفة؟ أما استشهد الحسن مسموما؟ أما قتل الحسين مقتولا مظلوما؟ أما قتل أبناء رسول الله مقتلين في شط الفرات؟ أتهددني بالموت؟ أما علمت أن الموت لنا عادة وأن كرامتنا على الله الشهادة، وسيجمع الله بينك وبينهم فيسألوك ويسألهم فتجيب ويجيبون، فانظر لمن تكون خصمه يوم القيامة حيث يكون خصمك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أو ما سمعتم بعلي بن الحسين ذاك البطل القوي العظيم حينما وقف أمام يزيد الطاغية؟ لا نتكلم عن سيرة علي بن الحسين كناسك وعابد وبكاء، انظر إلى سيرته بشمول، كيف وقف أمام يزيد ووقف وقال لهم حينما خطب الخطيب وسب الحسين، فوقف أمام الخطيب وقال: اتق الله، اشتريت اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فعليك لعنة الله. ثم قام خطيبا يخطب أمام يزيد، استأذن يزيد أن يخطب، فأذن له يزيد، قال له: هذا ابن رسول الله سيكذب الطاولة علي. وفعلا قلب الطاولة على يزيد. قال للناس: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين، أنا ابن من انتهكت حرمته، أنا ابن من سلب ماله، أنا ابن من أخذ نعيمه، أنا ابن الذي ستقفون يوم القيامة فيخاطبكم رسول الله فيقول لكم: قتلتم عترتي وضيعتم وصيتي، فإلى النار منقلبكم، إلى النار مثواكم، فبأي وجه تجيبون رسول الله؟ المؤذن يؤذن ويصرخ المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فينظر علي بن الحسين إلى يزيد ويقول: هذا رسول جدي أم جدك؟ فإن قلت جدك فقد كذبت، وإن قلت جدي فلم قتلت عترته وأهل بيته؟ قلب المسألة من رأسها على يزيد، حتى إذا بهن زوجة يزيد داخل البلاط الملكي داخل قصر الرئاسة تنقلب على يزيد وتقول: المجنون يا يزيد تقتل ابن بنت رسول الله؟ علي بن الحسين وقف حجرا أمام كل طاغية في زمانه، وقف أمام عبد الملك بن مروان وهاجمهم وكان حركان يخاصمهم ويعاديهم. هو الناسك، هو العابد، هو المفكر، هو المجاهد، هو البادل نفسه لله. يوم مات كان يقرأ قوله تعالى: وتلكم الجنة نورثها من عبادنا من نشاء ونعم أجر العاملين. ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقرأ: تلك الجنة نورثها من عبادنا من نشاء ونعم أجر العاملين. قراءة سيرة زين العابدين منهج إسلامي كبير يجب على الناس أن يقرأوا. في ختام خطبتي هذه لابد أن أوضح بعض الحقائق الدائرة في أيامنا هذا. هناك مؤامرة كبرى تحاط بالبلد من كل جانب، هذه المؤامرة يقودها وتقودها ويقودها بالأخص آل سعود، تقودها المخابرات آل سعود والمخابرات الأمريكية والإسرائيلية. يريدون إشعال الفتنة الطائفية بين بلدنا، ويرهمون الإعلام ويجرون البلد إلى حضم الصراع الطائفي. هذا الصراع يراد للبلد أن تنجر فيه. يقول الله عز وجل في صفات المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هناك بعض الناس يسمع الإعلام ويسمع ترخيم الإعلام فيظن أن الحقيقة كما قالوا، والحقيقة ليست كذلك. هناك تهويل: وفيكم سماعون لهم. هناك من قلبه يهفو فيستمع إلى الطائفية والنعرات والطائفيات. واليوم نسمع الصراخ مدى العالم: يا لأهل السنة! ويريدون إدخال العالم اليمني في فتنة عمياء بين سنة وشيعة، والحقيقة ليس هناك هذا المصطلح في البلد أصلا. يريدون نقل المصطلحات إلى بلادنا، وبلادنا أصلا بريئة من هذه المصطلحات. تعايشت الزيدية والشافعية على امتداد 1000 عام بلا سفك دم، بلا نعرات فيما بينهم. أمريكا اليوم تريد أن تثير في اليمن تلك النعرات كما فعلتها في باكستان، كما فعلتها في أفغانستان، كما فعلتها في العراق. لكننا نراهن على وعي الناس، نراهن على وعيهم. لا تصدقوا تلك القنوات التضليلية التي تعبث بنا ويلعب بها آل سعود بأموالهم، لأنهم يعلمون أن الاستقرار لبلادهم إذا استقرت أرض اليمن، إذا استقرت أرض اليمن فسنخاطبهم. هنا أسأل سؤال لابد أن أضعه عليكم: لماذا تفعل آل سعود كل هذه الأفعال في بلادنا؟ ما الذي يريدون؟ يريدون أن تستقر اليمن أصلا، لأن استقرار البلد معناه أن اليمنيين سيفتحون عيونهم على ما فعلت السعودية وآل سعود من جرائم في هذا البلد. والعجيب أن المعارضة فتحت كل الملفات على علي عبد الله صالح، فتحت كل الملفات، ملفات الفساد وبيع الغاز وجمع الأموال، لكن المعارضة ما استطاعت أن تفتح ملف واحد حداها أن تفتح هذا الملف، ملف بيع الحدود. ألم يبع علي عبد الله صالح 100,000 كيلو متر مربع من الأراضي اليمنية، منها السعودية، أفضل ما في اليمن بيعت للسعودية، الأراضي الخصبة والأراضي التي فيها البترول بيعت وأعطيت لهم عطاء. أسأل سؤال تعجب، لماذا لم يفتح هذا الملف؟ لماذا يكرر هذا الملف؟ 85,000 كيلو متر مربع، مثل دولة لبنان 10 مرات، مثل دولة قطر 10 مرات. هذه الأراضي الكبرى أعطيت للسعودية بانفتاح، والناس صامتون والمعارضة صامتة، ولذلك السعودية لا تريد اليمن أن يستقر أصلا، فيفتح عينه على ما فعلت من خراب ودمار وشنار في هذا البلد. هناك مخطط إجرامي خبيث يراد للبلد أن تجر فيه، لكن وعي الناس وإدراك الناس وتشبث الناس بمعاني الأخوة ومعاني المحبة لن ننجر إلى صراعهم وإلى مؤامرتهم. نحن أخوة متحابين في الله، لا يجرنا ضر ولا شر إلى أي مؤامرة خبيثة هنا وهناك. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا أكثر من ذكر الله والصلاة على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا آيات الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فرد عاقبته بمكره يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم رد كيد الكائدين في أعناقهم وفيهم يا رب العالمين. أرنا فيهم يوما قريبا يا أرحم الراحمين. اجعل الدائرة محيطة بهم من أعلاهم وأسفلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم يا أرحم الراحمين. احفظ بلادنا من كل سوء ومن ظلم الظالمين وجور الجائرين وفتك الفاتكين وسوء الفاسدين، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا جبار يا منتقم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770685454. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.